أطعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم في تفسير قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا ثم قال تعالى ولو أنهم أي اليهود الذين اتبعوا السحر آمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه واتقوا ما حرمه الله ومنه السحر فآمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم لمثوبة من عند الله لكان لهم ثواب من عند الله والثواب هو الأجر والجزاء على العمل خير من السحر لو كانوا يعلمون علما ينفعهم وفي الآية وعظ المذنبين بعرض الإيمان والتقوى عليهم وأنهما وسيلتان الليل ثواب الله وأن شيئا قليل من ثواب الله خير من الدنيا وما فيها وفيها ضمان الثواب للمؤمن المتقي لقوله من عند الله فيطمئن المؤمن لحصوله لأن الله لا يخلف الميعاد وفيها أن العلم النافع يحمل صاحبه على ترك المحرمات وهو العلم المتصل بالقلب وليس العلم النظري المجرد وفيها أن من لا يعمل بما علم فإنه جاهل وأن العلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده كعدمه طيب اقرا التفسير تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم نهى الله تعالى المؤمنين طيب. ابدا بالحمد والصلاه نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم دعائم الله أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص، يعني كانوا يستعملون من الكلام ما فيه تنقص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقول راعنا، يرون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا بألسنتهم طعنا في الدين وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية، حدثنا أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة. الحديث هذا قال ابن حجر فتح سنده حسن، والألباني صححه في رواه الغليل 1269. طيب، ما علاقته بالآية؟ ولماذا أورد المصنف حديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف في هذه الآية؟ لقوله في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. والآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتشبهوا باليهود الذين يستعملون من الكلام ما يوهم النقص، ويستعملون من الكلام ما يحتمل وجهين، يريدون المعنى القبيح ويتسترون بالمعنى الآخر، فلا تتشبهوا بهم، استعملوا من الكلام ما لا يحتمل إلا المعنى الحسن، استعملوا من الكلام ما كان واضحا ليس له معنى سيء، لا تتشبهوا باليهود الذين يتسترون بمعنى ويريدون المعنى الآخر، استعملون من الكلام يقولون يا راعنا يا محمد، يقصدون الرعونة، بينما ممكن يعني يدافعون عن أنفسهم يقولون راعنا يعني انظر إلينا راعنا. فإذا أنتم يا أيها المسلمون لا تتشبهوا بهم، من أول إذا أردتم أن تقولوا انظرنا، بدل ما تستعملوا كلمة راعنا التي تحتمل معنى السيء يقصد اليهود بها السب، لا تكونوا مثلهم. وإذا أردتم أن تقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انظرنا، لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا. طيب، إذن التشبه بالكفار ممكن يكون بالكلام وممكن يكون بالفعل. فأورد حديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بين يدي الساعة يعني قريبا من وقوعها، بين يديها يعني قبلها مباشرة، آخر نبي قبل قيام الساعة. بعثت بالسيف يعني بالجهاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لماذا الجهاد؟ لحرب الشرك حتى يقام التوحيد في الأرض. وجعل رزقي تحت ظل رمحي فآكل من غنائم مما أحل الله لي من الغنائم. وكانت الأمم السابقة لا يستطيعون أن يأكلوا غنائم المعارك ولو جاهدوا في سبيل الله وغنموا، تأتي نار من السماء فتأكلها. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. جعلت الذلة والصغار الهوان على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث هذا روى منه أبو داود رحمه الله العبارة الأخيرة، الجملة الأخيرة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. الحديث هذا في صحيح السنن أبي داود 3401. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي. فقال اعهد إلي يعني أوصني، أعطني وصية، أعطيني عهد أتمسك به. فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وقال يعني هذه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذه أول يا أيها الذين آمنوا في القرآن، يعني ترتيب المصحف من أول الفاتحة وانت ماشي هذه أول نداء للمؤمنين في القرآن، أول نداء. في القرآن 88 موضع فيها يا أيها الذين آمنوا. فمسعود يقول يعني إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اعتني بها، أصغي إليها، أرعها سمعك، أعطها أذنا صاغية، لأنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم. وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد. عندك الإسناد الذي فيه نعيم بن حماد، نعيم بالتصغير، هذا إسناد بن أبي حاتم، نعيم بن حماد رحمه الله مع إمامته، لكنه كان يخطئ كثيرا، هذا من جهة. من جهة ثانية قال عن معا وعون أن رجلا أتى عبد الله مسعود فلا معا ولا عون ما أدرك بن مسعود، لا معا ولا، فعندنا انقطاع، عندنا انقطاع بين عون أو معا وبين المسعود رضي الله عنه، وعندنا الضعف الذي في نعيم بن حماد رحمه الله. قال محمد بن إسحاق عندك شيء؟ وين؟ تكون شنو الثاني؟ إلى نابل عندك، عندك نعيم بن حماد ضعيف أو يخطئ كثيرا، وعندك معا أو عون ما أدرك ابن مسعود رضي الله عنه. نعم مصدر الكلام طبعا معقد، أول واحد إيه، هذا اللي نشر مكتبة أولاد الشيخ، إيه ماشي طبعا جيدة. إيش إيش إيش قال المحقق؟ بقينا في يقول عن معن قال ابن مسعود، الانقطاع اللي بين معن وبين المسعود ذكر الشيخ مقبل في تعليقه على تفسير ابن كثير، بين الانقطاع وبين وأشار إلى الضعف الذي في نعيم بن حماد.

لا تقولوا للإناء، كره الله تعالى أن يقولوها في الجمع ولا لا؟ نعم أيها. لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي نظير الذي ذكر عن النبي ذكر يعني يقول أنه هذه تشبه الحديث الوارد النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقول لعنب الكرم. ليش لا يقال لعنب الكرم؟ طبعا كلمة مشهورة عند بعض الناس يسمون بستان العنب يسمونه الكرم، بستان العنب، لأن العرب يعني كانوا يتعاطون يصنعون الخمر من العنب ويقولون إنها تسبب الكرم، يعني الذي يشربها يصبح سخيا كريما. طبعا يصبح سخيا كريما لما في عقل، يعني يعطي المال بلا حساب. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنه، يعني هم كانوا يعتقدون بالخمر انها تجعل الواحد إذا سكر أصبح شجاعا، ومثل يعني يحس بالملك كأنه ملك وشجاع وكريم. فنظرا لأن العرب كانوا يقولون إن الخمر تسبب الكرم، كانوا يسمون يعني بستان العنب أو شجر العنب الكرم، فنهينا عن تسمية بستان العنب بالكرم لأجل هذا المعنى، يعني عدم موافقة أهل الجاهلية في كلامهم الذي يقصدون به أن الخمر تسبب الكرم. فطبعا يعني هذا مدح للخمر، يعني يصير كان واحد يعني يمدح الخمر بهذا الكلام. طيب فلذلك قيلين لا تقول العنب الكرم. فابن كثير بن جرير يقول مثل ما كرهت الشريعة أن يقال العنب الكرم، كره الله أن يقول المؤمنون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا. نعم. نظير الذي ذكر عن النبي أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبل، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود. طيب هو يعني يملك، إذا واحد ملك شخصا هو يسمى عبد، لكن لما تقول يا عبدي تعال يعني كأنها تتداخل مع العبودية لله، فحتى لا يصير فيه تداخل في الكلام وتشبه، فبدل ما تقول يا عبدي قل يا فتايا، يا فتايا. طيب هذا من مراعاة كمال التوحيد والبعد عن الألفاظ التي يمكن أن توهم معنى قبيحا. فإذا عندك كلمتين، واحدة ممكن تستعمل استعمالا سيئا وممكن تستعمل استعمال عادي، والثانية ما تحتمل إلا معنى واحد صحيح، ما لها معنى ثانية، فأي الكلمتين تستعمل؟ فهذا من باب الاحتراز في الألفاظ، أن تستعمل الكلمات التي ليس لها معنى آخر سيء احترازا عنه. نعم. وقوله تعالى وقوله وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه آية أخرى. طيب، إذن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أداة نداء أو حرف نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، لا ناهية ولا نافية؟ ناهية، هذا نهي. لا تقولوا هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. لا تقولوا راعنا، راعي فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة. هو أصل راعي أصله، لكن الآن لما كان فعل أمر، فعل أمر مجزوم، طيب مبني على حذف حرف العلة راعي، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ أنت. طيب راعي، طيب ونا راعنا في محل نصب مفعول به، ضمير المتكلمين في محل نصب مفعول به. لا تقولوا راعنا وقولوا انظر، هذا فعل أمر، وين فاعل؟ ضمير المستتر تقديره أنت، هنا في محل نصب مفعول به انظرنا. طيب واسمعوا، هذا فعل أمر أيضا، الفاعل تقديره أنتم، واسمعوا ماذا؟ محذوف تقدير ما يأمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، واسمعوا. طيب وين الفاعل تبع اسمعوا؟ انتم مشيتوها، قلتوا ضمير مستتر تقدير وانتم، وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ اسمعوا، الواو مذكور موجودة على طول مستتر. اسمعوا، الواو فاعل، لكن اسمعوا ماذا؟ محذوف تقديره اسمعوا ما يأمركم به النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكلمكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلقي عليكم من العلم والمسائل. طيب وللكافرين عذاب أليم. الآن نأتي للمعنى، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن، لا تقول راعنا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تقول راعنا، طيب متى كان الواحد منهم يعني يقول هذه الكلمة؟ ها؟ توزيع الغنائم. طيب غيره. متى كانوا يعني الآن لا تقولوا راعنا؟ طيب هم لما قالوا راعنا ماذا كانوا يقصدون بها؟ ما هو اليهود المؤمنين؟ لما كان يأمرهم. طيب ليش يقولوا راعنا؟ طيب ايش معنى انظرنا؟ اصبر علينا، انظرنا اصبر علينا، اصبر علينا. طيب ايش متى يحتاج واحد يقول للثاني يعني يقول للمعلم او للرسول مثلا صلى الله عليه وسلم اصبر علينا؟ استشكر عليه شيء أو إيه؟ يشق عليه إيش؟ ها؟ يشق عليه إيش؟ إذا توالى الإلقاء، إذا توالى الإلقاء فأنت تريد أن تستمهل الشيخ، تستمهله يعني ما ي... لكي لا يسرع بالإلقاء فيفوتك أشياء، تقول له راعنا اصبر علينا اصبر، يعني أمهلنا حتى نكتب ونسمع ونحفظ الكلمة هذه حتى يعني إذا جبت اللي بعدها بسرعة ما سمعناها ما حفظناها ما كتبناها، فنقول له يعني تأنى انظرنا اصبر علينا امهلنا انظرنا حتى نحفظ الاولى ونكتبها ثم اعطينا الثانيه واللي بعدها. اذا كان الصحابه اذا القى النبي عليه الصلاه والسلام عليهم شيئا من العلم وتابع فيه واحتاجوا إلى إمهال حتى لا تتوالى عليهم المعلومات ينسونها، يقولون يا رسول الله راعنا حتى ما حتى يعني أمهلنا أصبر علينا حتى نحفظ أو نكتب هذه ولا تتابع علينا الأشياء فتضيع منا. فإذا كانوا يحتاجون لهذه الكلمة في هذا الموضع، فيقولون راعنا. نفس الكلمة هذه، نفس الكلمة هذه العربية راعنا موجودة عند اليهود في اللغة السريانية، في لغة اليهود بمعنى آخر، وهو يعني واصل الهذر، واصل السفه. عند اليهود كانت كلمة يتسابون بها فيما بينهم، فعندهم في لغتهم معناها خاطبنا بكلامك الخسيس، في لغة اليهود معناها يلا هات عطينا من اللي عندك من الحمق والوله والكلام كلام المجانين، يعني هذا معناها عندهم. طيب هكذا قال بعضهم، قال الكلمة هذه اللي هي في اللغة العربية راعنة موجودة في اللغة لغة اليهود بمعنى آخر سيء. طيب فقيل لهم لا تستعملوا هذه الكلمة لأن اليهود عندهم نفس الكلمة هذه لها معنى سيء، فاستعملوا كلمة ثانية لأن اليهود ممكن يستعملونها يقصدون فيها الشيء السيء بحجة أنكم أنتم تستعملونها. فحتى لا يصطاد اليهود في الماء العكر، بل يعني في هذه الكلمة التي يستعملها المسلمون يقولونها يقصدون بها المعنى الذي عندهم، فلتفويت الفرصة لقطع الطريق عليهم لا تستعملوا هذه، استعملوا انظرنا، انظرنا ما في عند اليهود كلمة لها معنى سيء بلفظ انظرنا ماشي. طيب الآن هذا أحد المعاني في التفسير. بعضهم قال راعنا يا محمد من الرعونة، الرعونة والطيش والسفة الخفة من الرعونة، فيقولون إن اليهود يستعملون الكلمة هذه يقصدون بها اسم فاعل، لاحظوا المسلمون يقصدون بها الفعل راعي هذا فعل، هنا مفعول به ضمير متصل نا. طيب اليهود هذا يعني قول آخر، اليهود يقصدون بها راعنا يا محمد، يقصدون اسم الفاعل من الرعونة راع مثل أرعن، ما تسمع يقول الأرعن، أرعن وراع نفس الشيء، راع اسم فاعل راع من رعنا، فالآن المسلمون يقصدون الفعل هنا هذه مضاف راعي هذا راعي نا، اليهود يقصدون راع اسم فاعل الرعون والطيش، فإذا هذا معنى آخر، فإما أن تكون الكلمة هذه راعنا عند اليهود بلغة السريانية لها معنى آخر سيء، أو يكون يعني مثل اشتباه إن هذا الآن يقصد هؤلاء يقصدون اسم الفاعل وهناك المقصود راعنا، الفعل والمفعول به. والرعونة هي الحمق والهوج، ولما كانت اللفظة محتملة المعنيين نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة تأدبا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يقولوا يعني تمهل معنا واعتني بنا أو راعنا يعني من المراعاة انتبه لنا أو راعنا ما يعني لا توالي علينا المعلومات فنفقد فأمهلنا. إذا أردتم هذا خلاص قولوا انظرنا، انظرنا كلمة بديلة تؤدي المقصود بدون محاذير، كلمة بديلة تؤدي المقصود دون محاذير. طيب واسمعوا، اسمعوا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردتم أن تستمهلوه وأنه يلتفت إليكم قولوا انظرنا، لكن في ذات الوقت أنتم اسمعوا أيضا، يعني انتبهوا وركزوا في الكلام. وليكن عندكم آذان واعية وقلوب حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة والاستمهال. فإذا احتجتم إلى أنكم تستوقفوه أو تستمهلوه قولوا انظرنا، لكن في نفس الوقت يعني لا كونوا معه حاضرين في المجلس يعني بقلوبكم وألقوا الانتباه الكافي حتى ما تحتاجوا إلى الاستمهال وكل شوي وقفوا انظرنا. فإذا اسمعوا واسمعوا واسمعوا ما يقوله لكم بشكل، واسمعوا ما يقوله لكم باهتمام. وللكافرين عذاب أليم موجع بما يقصدونه من إساءة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قصد أن يشتمه أو قصد أن ينتقص منه فإنه كافر، لأنه قال وللكافرين عذاب أليم. إذن هو كافر الذي يريد أن يغمز ينتقص يريد أن يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر. طب لو واحد الآن يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام سخر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سخر منه أو أتى يعني يقلد أو يعني يقول الحديث بطريقة فيها سخرية واستهزاء وهو يعرف أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيسخر منه فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. طيب إذن سنأتي إن شاء الله على كتابة تفسير الآية في المرة القادمة. والحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله في كتاب النذر في باب ما جاء في الوفاء بالنذر قال عن ابن عمر عن عمر قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليسي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يجب على نفسه صوما. واحتج بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. طيب، نحن ذكرنا في الدرس السابق أن النذر لا يغير القدر، يعني الذي يظن أنه لو نذر يشفي الله مريضة وينجح في الامتحان ويجي ولد، وإذا ما نذر يرسم في الامتحان ومريضه لا يشفى، فهذا يعني من جهله، ما له علاقة النذر بالقدر، ما له علاقة، ما يأثر. اللي يظن أن النذر يأثر في القدر ترى هو جاهل، ليس له تأثير. نذرت ولا ما نذرت القدر هو، لا تظن أن النذر يؤثر في القدر. فبعض الذين ينذرون هم يقصدون هذا المعنى، يقصدون أن ينذر لكي يتغير، مثلا عنده مريض يقول لله عليه نذر إذا شفى الله مريضي، كأنه يعتقد أن النذر سيغير الأمر، سيغير الحال، سيغير الوضع. فقيل لهم لا تنذروا، النذر ما يغير شيء، إنما يستخرج به من البخيل. الآن فالبخيل ما يطلع إلا إذا صار له مصيبة، بالنذر يطلع. متى يخرج البخيل؟ إذا نذر المال عند حصول مكروه، إذا نذر المال عند حصول مكروه. الباب الذي بعده الآن أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه، عنوان عليه باب ما جاء في وفاء النذر. عمر رضي الله عنه في الجاهلية، طبعا في الجاهلية النذر كان معروفا، النذر كان معروفا، فنذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. عمر قبل أن يسلم نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فجاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وهكذا المسلم يسأل عن متعلقات السابقة والأشياء القديمة، يسأل عنها يمكن يكون فيها ملزم، يعني ملزم شيء ولا في عليه منها مثلا مستتبعات واجبات، يعني مو خلاص من زمان سوينا شيء وما لا. أسأل لو واحد مثلا قبل أن يتوب يعني سوى أشياء، أخذ أموال من الناس مثلا، ترك صيام، سوى، فما يقول الله خلاص هذا من أيام الجاهلية الحين عفى الله عما خلاص. يسأل يمكن عليه فيها يعني أعمال لابد أن يقوم بها. فعمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا نذرت في الجاهلية قبل الإسلام أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فهل الآن أنا أسلمت هل علي شيء؟ نذري هذا اللي أنا فعلته أيام الجاهلية هل هذا علي في شيء؟ يجب علي شيء؟ ولا خلاص ألغي الإسلام يجب، يعني خلاص ما أتحمل أي مسؤولية عما سبق ولا يلزمني شيء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. طيب العلماء الآن جاء المسألة الآن، أوفي بنذرك معناها الواحد يعني حتى لو نذر أيام كان كافرا، لو نذر طاعة وأسلم معناها يلزمه الوفاء بنذره، يعني ما دام نذر طاعة لابد أن يعمل بمقتضى هذا النذر ويفي به. فبعض العلماء احتجوا بالحديث على هذا، هناك علماء آخرون بل الجمهور يعني أكثر العلماء قالوا الكافر لا ينعقد نذره، واحد كافر نذر طيب كيف ينعقد نذره؟ ما ينعقد، فإذا ما في وفاء. لكن الحديث حجة عليهم، يعني الحديث فيه أوفي بنذرك، فحاول بعضهم الخروج من المأزق لأن يقول إن الأمر بالوفاء للاستحباب وليس للوجوب، لكن الأمر يعني أوفي، ما هو الأصل في الأمر النبوي؟ الوجوب. ففي إشكال يعني في قول الجمهور إنه ما يعني الجواب مع الحديث ما هو قوي، الحديث حجة بنفسه خلاص أوفي بنذرك، وما عندنا صارف يصرفه، ما قال له أوفي بنذرك إن شئت مثلا، أو قال له إن شئت خلاص فهمنا الاستحباب وماشي. يعني كأنه أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من، يعني لو كان في لك خير في الجاهلية ترى مستمر الآن، استمر. وهكذا لو واحد في الجاهلية تصدق وبر والديه وأعتق عبيدا وأكرم يتيما وأطعم مسكينا وكان كافر، طبعا ما له أجر عليها لو مات على الكفر، مثل حديث ابن جدعان، يا رسول الله إن ابن جدعان كان رجلا في الجاهلية يفعل أعمال البر والخير، فما طبعا مات على الكفر، طيب له شيء؟ لا. ليه؟ إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما في توحيد ما في ثواب خلاص، الأساس ما هو موجود، إذن قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب واحد عمل كل هذه الأعمال الخيرية هو كافر وأسلم، وأسلم إيش مصير الأعمال الصالحة الأعمال الخيرية التي عملها وفي الكفر؟ هل تكتب له الآن بعد ما أسلم؟ فالجواب نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلم بعض الصحابة وحكيم بن حزام، وأسلم بعض متأخرة يعني المسلمة الفتح اللي تأخروا بالإسلام، لأنهم سووا في أعمارهم يعني أشياء خيرية، أطعم مسكينا كفل يتيما أحسن إلى جار بر والديه، يعني الكفار الآن يسووا أعمال خيرية، بل بعضهم يسووا أعمال خيرية أكثر المسلمين يعني من جهة الإنفاق، يعني بعض الكفار الآن لو تشوف أعمالهم خيرية أكثر من بعض المسلمين، يعني التبرعات وأيتام ومساعدات، ويمكن يتصدق على قرية بأكملها وإعانات للمعوقين، ويعني في عندهم طبعا شرعا إذا على قضية الأجر ما في، ما دام كفر ما في. طب لو أسلم فيقال ثبت أجرك، كل الأعمال السابقة هذه ثبتت لك. طيب الآن عمر رضي الله عنه في الجاهلية نذر يعتكف ليلة في المسجد الحرام، يعني يدخل مثلا مغرب للفجر مثلا اعتكاف، نذر قال أوفي بنذرك، يلا خلاص يدخل الآن المعتكف، يدخل الحرام يعتكف، يحبس نفسه في المسجد لطاعة الله الاعتكاف. يعني مسألة إن هو في الكفر لما كان كافر عقد النذر، ولما أسلم طولب بالوفاء به، هذه مسألة خلاص انتهينا منها. لكن الآن يعني في مسألة أخرى، هل ينفع الاعتكاف بدون صيام؟ ممكن واحد يعتكف وهو ما هو صائم؟ يعني نذرت أن اعتكف ليلة، اعتكاف في الليل والليل ما في صيام، فيصح كذا؟ يصح الاعتكاف بدون صيام؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. فقال بعضهم يصح للحديث، حديث واضح ليلة وقال أوفي بنذرك، قال بعضهم لا ما يصح. فقيل لهم طب كيف يعني الحديث؟ قالوا الحديث يوجد له رواية يوما، إني نذرت أن أعتكف يوما، فالمقصود به يوم بليلته. طيب مخرج ثاني قالوا في رواية أخرى تقول اعتكف وصم، فأمره بالصيام مع الاعتكاف، اعتكف وصم، هذه عند أبي داود والنسائي، لكن من طريق رجل ضعيف. طيب ورواية من روى يوما، ابن حجر قال هذه رواية شاذة، ورواية البخاري فاعتكف ليلة، فدل ذلك على أنه ما زود على الليلة ولا صام، لأن ما في صيام في الليل. فهذه ممكن نأخذ منها مسائل الآن، أنه ما هو أقل الاعتكاف؟ ففي ناس قالوا أقل الاعتكاف 24 ساعة يوم وليلة، الذين يقولون ممكن يكون ليلة فقط من دون نهار احتجوا بالحديث، اللي قالوا ممكن من غير صيام، ممكن اعتكاف من غير صيام احتجوا بالحديث. طيب على أي حال، والله يظهر الله أعلم، يعني خلاص إذا هذا حديث عمر حجة إنه ممكن الاعتكاف يكون ليلة وممكن يكون بدون صيام. صحيح الأكمل بصيام ولا شك، لكن يصح بدون صيام ما دام ثبت حديث. ابن القيم قال الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، ولكن الحديث يدل على أنه لا يجوز الصوم، و طبعا المسألة في أدلة متعارضة، يعني في حديث لا اعتكاف إلا بصوم، وبعضهم رد قال لا هذا ضعيف. في الجانب المقابل في حديث ابن عباس مرفوعا ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. فالمسألة فيها أدلة فيها نقاشات، لكن ومسألة دقيقة، يعني مسألة فيها مسائل خلافية، لكن كذا مبدئيا أو بالاختصار ما دام ثبت حديث عمر وأنه فيه في رواية البخاري فاعتكف ليلة، قال أوف بنذرك فاعتكف ليلة، معناها أنه ممكن، يعني ممكن يكون أقل من 24 ساعة، ممكن يكون بدون صيام، وهذا يتوافق مع قول من قال إن الاعتكاف لا حد لأقله، يعني ممكن لحظة، يعني ممكن ينوي يدخل صلاة كذا، يعني يدخل ينوي الاعتكاف في صلاة واحدة، لكن قال بعضهم أقل شيء يوم وليلة، وقال بعضهم أقل ليلة، وقال بعضهم لا حد لأقله. طيب يقول السؤال ما حكم صلاة كان الإمام فيها يجلس في السجود على كرسي والمأمومون يقعدون للجلسة العادية؟ كويس. متى يجوز أن يصلي المأمومون وإمامهم قاعد؟ هنعرف حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه يشترط فيها إيش؟ أن يكون الإمام راتبا، وأن يكون يعني طرأت عليه علة يرجى زوالها، أما أن نجي كذا مثلا، يعني نجي كذا جماعة نبغى إمام، ففي واحد مقعد فإذا يلا جيبوا يصلي إمام، ما يصلح. كذلك لو الإمام نفسه طرأت عليه يعني صار له حادث وصار يعني نسأل الله العافية شلل مستمر، خلص يتنحى عن الإمامة، يتنحى عن الإمامة. لكن إذا كان الإمام الراتب، الإمام الراتب طاح سقط، النبي عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه فجحش شقه، فجحش شقه، فإذا صار في علة ما يستطيع يقوم، يعني ممكن طول يومين ثلاثة أربعة أسبوع، بس يعني ممنع إلا إيش؟ مؤقتة. فأمرهم أن يصلوا وراءه جلوسا. إذا كان الإمام الراتب اطلع عليه طارئ مؤقت، فماذا يفعل المأمومون؟ يصلون وراءه جلوسا. طبعا هو إذا كان جلس على كرسي وهم جلسوا على الأرض ما في مشكلة، يعني مو لازم يجيبوا كراسي ويحول المسجد يعني مسرح ويلا جيبوا كله كراسي، لا، ولكن المقصود أنه إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هو ممكن ما يستطيع يقعد على الأرض، يقعد على الكرسي ولا يقعد على الأرض، خلاص أنتم تقعدوا على الأرض وانتهينا مثلا. ما فإذا هذا يعني ما ذكره بعض العلماء في قضية صلاة القاعد، المأموم متى يقعد؟ إذا كان إمام راتب والعلة مؤقتة. طيب ما حكم إيش؟ ما هو لازم ينيب، ما هو لازم، إمام راتب وصلاته علة ومصر على هو إمام، ما مو لازم نقول له لا نوب واحد، ما يشترط. إذا ابتدأ الصلاة قائما وحدث عليه طارئ، أتموا قياما، لكن إذا ابتدأها قاعدا للعلة صلوا قعودا. هذه قالوها جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة إيش؟ إيه بس يعني إنه هذه مثلا يعني افرض مثلا الإمام نملت رجله أصاب خدر، ولما قام مثلا الركعة الثالثة ما استطاع، طاح سقط. طيب نكمل الصلاة قياما، ولكن إذا ابتدأ الصلاة قاعدا للعلة بدأنا وراءه قعودا، جمعا بين الأدلة. يعني في أدلة وردت بهذا إيش؟ أيوة، لما جحش شقه صلى قاعدا. ولما قال كنتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، يعني انه فارس والروم يصير واحد منتصب وملكهم قاعد وهم وقوف على رأسه، فهذا التعظيم لا يليق، يعني لكن لهذه العلة أيوة هذه مسألة القعود. طيب على أي حال جيب لنا يعني من كلام ابن قدامة النووي جيب لنا المسألة تفريق بين ما إذا بدأ الإمام الصلاة قائما وبين ما إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا. وموجودة فتح الباري يعني عرضها ابن حجر بطريقة جيدة. يقول ما حكم الطفلة التي تقف في صف الرجال؟ هل تقع الصف أم لا؟ تقطع الصف؟ المصافة ماذا يشترط فيها؟ المصافة طيب أن يكون الطفل مميزا، يعني إذا جبنا الطفل الذكر أن يكون مميزا. إذا ما كان مميز يقطع الصف، يعني لو واحد جاب ولد كذا 3 سنوات حطه في الصف كأنه غير موجود، يعني في فرجة. فيشترط في المصافة أن يكون مميزا، يعني ما يجوز أنك حطه أمامك حطه وراك شيله تحمله ماشي، لكن ما تحطه في الصف إذا ما كان مميز. المميز يعني يعقل معنى الصلاة وأن الصلاة ما فيها كلام واقتداء، يعني يفهم فاهم مش ما هي الصلاة يعقل. طيب نبغى أيضا واحد يجيب لنا المسألة هذه في أحكام المصافة، مصافة الطفل. هو الآن يقول أنثى، طيب تجيب لنا مثلا مصافة الأنثى الصغيرة خليها مميزة عشان تصير المسألة إيه اللي